بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة آمين وغفر له ولشيخنا وللمسلمين آمين في باب التصغير: وقدر انفصال ما دل على تثنية أو جمع تصحيح جلا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله وقدر ايش؟ انفصال ما دل على تثنية أو جمع تصحيح، أي أنك إذا أردت أن تنسب أو أن تصغر اسما هو مثنى دال على التثنية أو جمع تصحيح، سواء كان جمع تصحيح مذكر أو جمع تصحيح مؤنث، ها، فإنك تقدر انفصال ما دل على هذه ما دل من العلامة على هذا المعنى، معنى التثنية أو الجمع، فتوقع التصغير على ما قبل علامة الإعراب. شوف هذا معنى تقدير الانفصال. فتقول مثلا في النسبة أو في تصغير مسلمان، لو كان مرفوعا أو مسلمين إذا كان منصوبا مجرورا، فتقول مسيلمان، تقول جاء مسيلمان من هناك من أمريكا مثلا، مسيلمان، جاء مسيلمان، ورأيت مسيلمين ومررت بمسيلمين، كأن علامة التثنية غير ما اعتبرت ما قبل علامة التثنية في التصغير، رأيت. وكذلك في جمع المذكر السالم، جاء مسيلمون في الحج، ورأيت مثال ورأيت مسيلمين ومررت بمسيلمين، وهكذا في جمع التصغير المؤنث، جاءت مسيلمات في الحج، ورأيت مسيلمات ومررت بمسيلمات مثلا. هذا هو المراد من هذا البيت. نعم، قال رحمه الله من هذا المثال ما يدخل في ايش؟ التصغير بعد ذلك تنظر ما الغرض من هذا التصغير. هذه مسألة أخرى، الغرض من التصغير يبحث فيه بعد ذلك، وما قاعدة التصغير فهي أن توقع التصغير على ما قبل هذه العلامات الدالة على التثنية والجمع، وقد تكون هي علامة إعرابية أو حرف إعراب، لا إلا أن هذا الغرض هذا شيء آخر. ماذا تريد من قولك؟ كان معظما. إيش؟ اثنين. نعم، أما كان معظما، لكن إذا قلت مسلمان، مسلمون، إيش مسلم معظم؟ إيش ماذا تقصد بالتعظيم؟ هو ليس لا يصغر، لا هو نعود الغرض، أنت رأيت رجلين مثلا في حالهما أو في جسمهما أو في كذا، ما أدري، مثلا أو في العدد مثلا أو في العدد مثلا، ممكن هذه كل من الأغراض، ها، حسب المقام. فأردت أن تدل على هذا الغرض من قلة العدد أو من صغر الجسم أو من هذه الأغراض التي هي محسوسة واقعة، ها، فتقول رأيت مسيلمين اليوم، وأنت تقصد أنهما صغيران في الجسم أو ما أشبه ذلك، مثل أو في معنى آخر من أو غرض أو لغرض آخر من الأغراض، فلا مانع. أما هذا التعظيم الذي ذكرته هذا في أمور معروفة، فالمسلم عظمة المسلم ليست تلك العظمة التي تمنعنا من أن نصغر لفظ المسلم، هو عظمة معنوية وكذا، لكن لا يمنع نصغر. وإن قلت التصغير قد يأتي للتعظيم، لو قلت كذا ولا بد أن يدل المقام على هذا التعظيم أيضا. فإذا دل التصغير على التعظيم في نحو مسيلم أو مسيلمان فلا معنى، كما في قوله فويق جبيل شامخ الرأس لم تكن لتبلغه حتى تكد وتعمل، وكما قال عمر بن الخطاب لعبد الله بن مسعود كنيف ملئ علما. تصغير كيف كما تقدم هذا. على كل حال نعود إلى أغراض التصغير. نعم، قال رحمه الله وقدر انفصال ما دل على تثنية أو جمع تصحيح جلا. أو جمع ما دل على تثنية أو تصحيح، أي أو جمع تصحيح بقسميه للمذكر المؤنث جلا، أي ظهر. ما جلا، ما دل وجلا في دلالته على تثنية لوجود علامة تثنية، أو دل على جمع تصحيح لوجود علامة هذا الجمع للتصحيح، فتوقع التصغير على ما قبلها هذه العلامة أو هذه الدلالة. نعم، هذا المراد. ثم قال رحمه الله وألف التأنيث ذو القصر متى زاد على أربعة لن يثبتا. وألف التأنيث متى، وألف التأنيث ذو القصر متى زاد على أربعة لن يثبتا، أي معنى هذا البيت أن الاسم المؤنث بألف تأنيث مقصورة إذا زادت الألف على أربعة بأن كانت ألف التأنيث خامسة في الاسم المؤنث. فعند التصغير لا تثبت هذه الألف للتأنيث، تحذفها. وذا هذا يتضح بالمثال، كما لو أردت أن تصغر قرقراء وبردرايا واللغيزا، فتقول في تصغير قرقراء انظروا إلى ألف التأنيث في قرقراء هي خامسة قرقراء، فعند التصغير تقول قريقر، ذهبت الألف لم تثبت. وفي لغيغز تفك الإدغام، لغيغز. وتعرفون القرقرة اسم مكان، واللغيزة لغة في اللغز، لغة في اللغز. لا لغيزة، لا لغيغز هو التصغير. أي نعم ضعفت اللام، ضعفت الغين في هذه اللغة فصار لغيزة. أصل لغز هي لغة في اللغز على كل حال. وبر درايا اسم بلد من بلاد العرب، بر درايا الألف للتأنيث وهي خامسة، فتقول بريدر فعيل، حتى تصغر هذا الاسم على وزن فعيل، وفعيل وزن التصغير لما كان من الكلمات على أربعة أحرف: درهم، دريهم. ها، والألف هذه زائدة على كل حال. إذن فلأجل عند التصغير تحذف هذا الزائد حتى تتمكن من تصغير الاسم على وزن فاعل، فتقول بريدر. رأيت؟ هذا هو المراد من هذا البيت. نعم. قال رحمه الله: وعند تصغير حبارى خير بين الحبيرة فدر والكبير. وعند تصغير حبارى خيري خيري أي وخير، عند تصغير حبارى فدري بين الحبيرة بي فخير بين الحبارى الحبيرة فدري والحبيري. أنت بالخيار في تصغير الاسم الذي تكون فيه ألف تأنيث مقصورة زائدة، ألف تأنيث ألف تأنيث مقصورة مقصورة ألف مقصورة مقصورة زائدة على الأربعة كما تقدم، لكن في هذا الموطن قبل هذه الألف الزائدة الأخيرة قبلها ألف أخرى زائدة. إذن ففيه زيادة ثانية في ألفان، الأولى ما يقال ألف التأنيث لكن الزائدة، والثانية الأخيرة هي ألف التأنيث المقصورة. فإن تصغير مثل هذا الاسم، لك أن تحذف الألف الأخير ألف التأنيث ذا ولك أن تبقيها، فتحذف الأول فتقول في حبارة. هذا مثال حبارة، فإن شئت قلت عند التصغير حبيرة بحذف الألف الأولى وإبقاء الثانية ألف المقصورة الثانية، وإن شئت حذفت الأخيرة حذفت الأخيرة وأبقيت الأولى فتقول حبير. تقرب يعني تقرب إيش يعني ويدغم الياء في الياء، حبير أصله حبارة تضم الباء الحاء والرائش والحاء مضمومة من أول قبل التصغير، ثم تفتح الباء والباء مفتوحة كذلك والباء مفتوحة كذلك. إذن القلب يحصل في الألف هذه في الوسط الزائدة، فتقلب أو تأتي بياء بعد الباء المفتوحة مباشرة، ثم تقلب هذه الألف على ألف الزائدة في الوسط تقلبها ياء لمناسبة ياء التصغير قبله، فتدغم الياء في الياء فيصير حبير مع حذف الألف الأخيرة ألف التأنيث الأخيرة. نعم. قال رحمه الله: نعم. أيوه نعم نعم. قد يكون غير ذلك، لكن هذا مثال، لكن جاء بمثال على هذا. نعم. قال رحمه الله: قد يكون نعم. واردد لأصل ثانيا لينا قلب فقيمة صير قويمة تصف. نعم. واردد إيش؟ لأصل ثانيا لينا قلب. واردد لأصل قلب قلب لينا إذا كان ثانيا، أردده هذا الثاني الذي هو حرف لين، حرف لين لكنه أو لكنه منقلب عن أصل إلى حرف اللين، منقلب عن أصل إلى حرف اللين، وهو في الثاني وهو الحرف الثاني من الكلمة التي تريد تصغيرها، أردده إلى الأصل ثم أتي بأي تصغير بعده فيتم التصغير. فقيمة ثم مثل بعد ذكر القائد في الصدر جاء بالتمثيل في العجوز فقال فقيمة الصير قويمة تصب فقيمة. شفت انظر للحرف الثاني حرف اللين يا، وهذه الياء منقلبة عن واو ها، لأن أصله قيومة، فلما وقعت الواو سكينة بعد كسرة قلبت الواو ياء فصار قيمة. وإذا أردت أن تصغر قيمة في حالة الأخيرة هذه رد الياء إلى أصلها وهو الواو فتقول قويمة قويمة، ثم تأتي بياء التصغير بعد قلب هذه الياء واوا فتقول قويبة، وهكذا فقيمة صير قويمة تصب أي فصير قيمة قويمة تصب، تصب الصواب في هذا التصغير. لا تقول قويمة، لو قلت قويمة ما أصبت. رأيت هذا هو المراد. نعم قال رحمه الله وشذ في عيد إليه رحوت نعم للجمع من ذا مال تصغير علم. نعم وشذ في عيد عيد، هذه قاعدة، أي ما تقدم الآن من أنك تقلب أو ترد حرف اللين إلى أصلها، هذه القاعدة، إلا أن هذه القاعدة ما طبقت في بعض الكلمات ها، ولذلك في عند التصغير لها، فلذلك تصغير تلك الكلمات من على الشذوذ ليس على القياس ها. وشد في عيد، لأن عيد أصله هو عريض، إذن فالياء في عريض منقلبة عن واو على ما تقدم في قيمة، أصله عيود فوقعت الواو ساكنة إذا كسرت فقلبت ياء فصار عيد عيدا فصار عيدا. فعند التصغير لعيد القاعدة أن ترد الياء إلى أصلها فتقول عويد ها، لكن ما قالوا عويد قالوا عويد على الشذوذ ها، على الشذوذ سبحان الله. ولماذا تركوا القياس؟ هذه كلها مثل هذه الأمور قائمة كما سبق لكم أو لأمثالكم مثل هذا كثيرا لأمور أخرى ها. فقالوا عيد حتى لا يلتبس تصغير عيد بتصغير عود. عود العود بس تعرفون ها ها ايش قل وهو اصلي وهو اصلي ها وهو اصلي عود. فلو اردت تصغر عود تقول عويد ها. فلو صغرت عيد فرددته فرددت الياء الى اصلها فقلت عويد التبس تصغير عود بتصغير عيد، فدفعا لهذا اللبس في اللفظ ها قالوا خلوا عيدا عويد ها. هذا وجه الشذوذ. وقوله بعد ذلك ورش وما وحتم وحتم اي حتم ايش للجمع من ذا مال تصغير علم ايوه وحتم للجمع من ذار ما لتصغير علم، أي وحتم للجمع، أي أن ما لتصغير علم، حتم ما لتصغير علم للجمع، أي أنك كما ترد الحرف اللين الثاني في المفرد أو في الاسم الذي تريد أن تصغره ترد إلى أصلها، فهكذا في الجمع لو أردت أن تجمع اسما الحرف الثاني منه حرف اللين منقلب عن أصل فعند الجمع تقلبه أو ترده إلى أصله، ترد إيش؟ إلى أصله. ها فتقول مثلا في ناب، ها ناب، شفت الألف الوسط لو أردت أن تصغر لقلت إيش قلت؟ قلت نييب، من أصله هذا أصله يا ها. فهكذا في الجمع تقول أن يارب أن ياب، أعيد، فترده إلى الأصل، أعيد. لكن قد يشذ أيضا في الجمع ما حصل من الشذوذ في التصغير، ها كما في قول بعضهم حما لا يحل الدهر إلا بإذننا ولا يكو عندهم عقد الميراثق، الشاه الميراثق، ميراثق، فهو ميراثق جمع ومفرده ميثاق من وثقة، فعند التحويل أو فعند التصريف قالوا ميثاق في الأصل، ثم لما سكنت الواو كما تقدم نظيره سكنت الواو كسر ما قبلها قلبت الواو يعني فصار ميثاق. إذن فإذا أردت أن تجمع ميثاق على مفاعل تقول مواثق، لكن سمع أنهم قالوا ميارثق، لكن هذا في هذا البيت يقال له ضرورة، شاذ للضرورة، وقد يشذ سمعا في الناس ليس بالضرورة، هذا قد يحصل كما تقدم عن نظيره في عيد مثلا، هذا ما يقال ضرورة لكن لللبس، لأن فقد يحصل مثل هذا في غير الضرورة في المثل لللبس، لكن الذي ذكرته الآن هذا يقال أقل ما يقال في أنه ضرورة، إلا أنه في الحقيقة هذه الضرورة في الحقيقة لوجود الكلمة في الشعر فقط، وإلا كان يمكن للشاعر أن يقول المواثق بالواو كما قال مواثق، ما ترتب عليه شيء في الشعر، ها أيوه ما ترتب عليه شيء في الشعر من جهة الوزن والقافية، لكن قلت للضرورة لأنه وقع في الشعر، لكن هو وقوعه في الشعر هنا ضرورة، ضرورة وقوع في المثل سواء ما يضره لو قال المواثق أو لو قال المواثق ما يضره، البيت يستقيم، رأيك؟ نعم شيخنا في قوله مياثق وأصلها مواثق، هل هو جمع لميثاق؟ نعم نعم، يعني ميثاق لا تجمع على مواثيق، ميثاق مواثيق، هو أيا كان هو الأصل أن تقول ميثاق مفعال، القياس ما كان على وزن على هذا الوزن مفعال ميثاق بالمد هكذا، فيأتي لقياس الجمع ما مفاعيل كما تقول مفترح مفرتي ها. إذا نفعل كذا هذا مي، لأن هذا السكون على كيف مكان ساكن مي سارق مواثيق رأيت، هذا قياس جمعه رأيت. إذا فقولوا في البيت ما يراثق فحذفوا شفت الإيعاف قبل الأخير، هذا الذي قد يقال في ضرورة تفهم حذفت الياء منه للضرورة، هذا اللي يقال في ضرورة. أما قلب هذه الياء أو إبقاء هذه الياء على حالتها ما يرثق وما قال مواثق، فهذا في الحقيقة الضرورة ليس بذلك، ليس بتلك الضرورة، إلا أن القياس مواثيق افهم كذا، لكن حذفت الياء في الشعر للضرورة. نعم شيخنا، هناك كلمة يمكن أن تجمع على مواثق موثق طيب أيوه، إذن فيختلف عن هذا، فموثق مواثق فقط ها. أما ميثاق وهو الذي معنا فهذا فيه حرف لين في الثاني قلبت من أصل، هذا اللي معنا ميثاق، وهناك موثق ها. إذن فجمع موثق مواثق، وجمع ميثاق ها مواثيق بأسفل مواثيق، هو في البيت يريد جمع ميثاق ايوه وحذف الياء نعم هو ذا ايوه حذف نعم مرافق ميثاق هو هذا، ولا نقول هو مياثق جمع موثق لا، لان موثق المفرد ما حذف ما قلب من شيء نعم مع الميم مفتوحه عرفت، فهذا فرق ما بينهما نعم. شيخ هل يمكن تنفيذ بأعياد؟ نعم هذا هو أيوه، هذا مثال للجمل الذي أبقي مثلا تقول عيد، هذا مفرد والوارد أن تجمع كما شذ تصغير المفرد على عيد فهكذا شذ ها جمعه حصر الشذوذ في جمع أيضا، فتقول في جمع أعياد أعياد المسلمين أعياد ها، والقياس أعواد، فلو قلت أعواد التبس في جمع عود فماذا نفعل، فأبقوا على أعياد، هذا مثال لعيد تماما، مثال لجمع عيد خرج الجمع عن القياس. نعم قال رحمه الله والألف الثاني المزيد يجعل وروا كذا ما الأصل فيه يجعل. نعم قوله هو الألف الثاني المزيد يجعل وروا، هذه قاعدة، الألف إذا كان ثانيا ها وهو زائد أو هو ثاني مجهول الأصل، فإذا كان ثاني وزائد فإنه في الحقيقة يختلف، أما لو كان ثانيا وغير زائد، على كل حال الألف ثامن سواء كان زائدا أو غير زائد أو أصليا كما يقال مجهول الأصلي، فإن مثل هذا مثل هذه الألف أو مثل هذا الألف تقلب أو يقلب واوا مثال الأول وهو الألف الزائد وهو سالم، تقول طالب. شفت الألف الحرف الثاني زائد يصيغ بفعل، ينفع عند التصغير تقول طويلب علم، أو كاتب كويتب، أو شاعرة شويعرة، وما أشبه ذلك. الألف زائدة هو ثاني. وكذلك لو كان الألف في الوسط وهو ثاني وهو أصلي، لا ما حكم على البزيادة، هو يقال أصلي، لكن هذا الأصل مجهول، ما يدري هل هو منقلب عن واو أو عن جاء، وهذا موجود في بعض الكلمة. مثلا كعاجن، عاجن رب الفيل أو كذا يطلق عليه، فهذه فعرج ألفه ثان وهو ليس بزائد، ما يقال زائد، بل هو أصلي لكنه مجهول أصلي، ما يدلفها لا يدراها المنقلب عن واو أو عن ياء حسب التصريف. فهذا أيضا أو هذه الألف أو هذا الألف كلاهما صحيح يقلب وراوا عند التصغير، فتقول ويج، ها وهكذا. ها نعم، انتهى، نكتفي بها. طيب، وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه. اللهم صل وسلم على عمي مختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد فيقول ابن مالك رحمة واسعة، آمين، أبرى له ولشيخنا وللمسلمين، آمين، آمين. وكم للمنقوص في التصغير ما لم يحوي غير التاء ثالثا كما قوله رحمه الله تعالى. وكم للمنقوص ايش في التصغير ما لم يحوي غير ثالث غير التاء ثالثا كما وكم للمنقوص في التصغير ما لم يحوي غير التاء ثالثا كما أي كم للمنقوص. معنى كم للمنقوص أي اذكر ما حذف من المنقوص المصغر، والمنقوص هنا ما حذف منه حرف أصلي، حرف ايش أصلي، ولو كان هذا الحرف الأصلي مبدلا من غيره، حتى ولو كان مبدلا من غيره، فهذه الصورة من صور ما يكمل من المنقوص. فالمنقوص هنا ليس المنقوص الاصطلاحي المعروف أن يكون في آخره حرف علة وكذا كالقاضي والدائلة، المراد بالمنقوص هنا ما حذف، يعني نقص منه أو نقص منه حرفا، ولو عوض بهذا الحرف الناقص تعويض. ها ما لم يحوي، قوله كم من المنقوص في التصغير ما لم يحوي، أي كم انتبه هذا التكميل حال كون هذا المنقوص غير حاو ثالثا غير التاء، أي أن يكون هذا المنقوص فيه ثابت وهو يكون ثلاثيا، معنى هذا اسما ثلاثيا، وهذا الاسم الثلاثي ليس في آخر تاء، ليس إيش في آخر تاء، لكنه هذا المنقوص حذف منه حرف أصلي وعوب عنه شيء، كما ما هنا الكاف للتشبيك ومثل ما، وما أصله ماء هو ما يريد تصير ما، فما هذا أصله ماوهن، شوف ماوهن، فالواو أبدلت ألفا لتحركهم في دعي ما قبلها رأيت ما، فصار ما، وقلبوا الهاء همزة، قلبوا الهاء همزة فصار مارا، فأصله مواهن أو ماهن. ها، فعند التصغير كمله، أي ائتي بهذا الذي قد حذف منه الواو ورد الهمزة إلى الهاء، فتقول في تصغير ماء مويهن. ها، هذا مع المراد من هذا التكميل، ما لم يحوي غير التاء ثالثا كايش كما اي كما، ويدخل في هذا لو سميت شخصا بخذ واخر بكل واخر بمذ، فهذه أعلام، فلو أردت أن تصغر خذ فهو منقوص لأنه خذ من أصل ولم يعوض أيضا، فتقول أخيذ ها وأكيل ها ومنيذ، فقد كملت المنقوص عند التصغير، إلا أن هذه الأسماء ثلاثية، رأيت؟ وهكذا، نعم. قال رحمه الله. أيوة، هذا ثلاثي، هذا ثلاثي، وهو اسم، وهو حرف مبني، وهو التصغير من خصائص الأسماء المتمكنة المعربة. وهل في الأصل لا يصغر؟ ها، لو سمي به فماذا يحصل؟ هنا لا بد من أن تأتي صيغة التصغير على خلاف صيغة التصغير المعرب، كما سيأتي في بعض المبنيات كالذي وما أشبه ذلك. لو سميت شخصا بهل مثل هذا تقول عليه هو ليل، هو ليل أو هو لي أحدهما، هو ليل بتكرار اللام، هذا قد يتجه وسميت به. نعم. قال رحمه الله: ومن بترخيم يصغر اكتفى بالأصل كالعطيش يعمي المعطفى. ومن بالتصغير بترخيم من يصغر اكتفى بالأصل كالعطيف يعني المعطف، هذه مسألة أخرى، وهي أن هناك تصغيرا يسمى تصغير الترخيم، وتصغير الترخيم هو أن يصغر الاسم بحذف الزوائد منه الصالحة للتجريد منه، الصالحة ايش؟ للتجريد منه، فتحذف هذه الزوائد وتصغر الاسم على اصله وعليه، فقد يكون الاسم ثلاثي الأصول، وتكون هناك الزوائد، وقد يكون رباعي الأصول وتكون هناك الزوائد. ها، فإذا كان الاسم ثلاثي الأصول وفي زوائد مثلا كالمعطف أصله عين طاء فرع، فقلت معطف، فإذا أردت أن تصغر المعطف فاحذف الزائد وهو الميم ثم صغر على قاعدة تصغير الثلاثي فتقول عطيف، وأنت تريد تصغير معطف تصغير ترخيم، تصغير ترخيم، وتقول في أزهر زهير، تصغير أزهر تصغير ترخيم. ها، وتقول في حمدان وحماد ومحمود وأحمد وحرمد، إذا أردت تصغير أي واحد من هذه الأسماء الأعلام تقول في تصغيرها جميعا حميد. ها، تحذف الزائد فصير حميد في كلها، إلا أن السياق والمقام يبين أن حميد في هذا المقام هو تصغير حمدان، وفي مقام آخر هو تصغير أحمد، وفي مقام آخر هو تصغير محمود. رأيت؟ هذا هو. وقد يكون الاسم رباعي الأصول مثلا، والزوائد التي تحذف. وإذا كان رباعي الأصول فالاسم الرباعي له زينة في تصغيره. ها، فتصغر على زينة فعيل على هذا كما صغرت ما تقدم على فعيل، لأن أصولها ثلاثية. رأيت؟ فعلى هذا لو أردت أن تصغر قرطاس وعصفور، هذه رباعية الأصول، زيدت الألف في قرطاس وزيدت الواو في عصفور، فتقول في الترخيم ترخيم إيش؟ قرطاس. فتقول في تصغير قرطاس قريطس، تصغير الترخيم. تصغير الترخيم. وتقول في تصغير عصفور عصيفر، ليس عصيفير، عصيفير صحيح لكن ليس تصغير تصغير ترخيم، فتقول عصيفر بحذف الزوائد، بحذف الزوائد الصائب للحذف. وبقايا الأصول التي تستطيع أن تصغر الاسم عليها، لكن لو كان الاسم رباعيا مثلا خماسيا، مثلا خماسي الأصول كسفرجل، ها مثلا، وما أشبه ذلك ما هو خماسي الأصول، فهذا مثل هذه الأسماء لا يمكن أن يصغر تصغير ترخيم، لكن يمكن يصغر تصغير تكبير أو تصغير توفير للحروف كلها. رأيت؟ لأن الخمسة من ماذا تحذف؟ وأنت ترخم، وأصل تصغير ترخيم على الحد للزواج، وهنا لا زائدة في بعض السفرجل. نعم. قال رحمه الله: واختم بالتأنيث ما صغرت من مؤنث عار ثلاثي كسن. نعم، واختم بالتأنيث ما صغرت من ثلاثي من مؤنث عار ثلاثي كسن، هذه قاعدة أخرى. واختم بالتأنيث ما صغرت من ثلاثي عار كسن. الاسم إذا كان ثلاثيا وهو مؤنث، ها، وأردت أن تصغره هو عار، عار من ايش؟ من التع. اذا فتعنيسه يكون تأنيسا سماعيا او بالمعنى، ها، وهو ثلاثي مؤنث وليس فيه تاء، وهو ثلاثي. ورد ان تصغره فاختم هذا الاسم بعد اجراء قاعده التصغير عليه بضم الاول وفتح الثاني وجلب الياء للتصغير بعد الحرف الثاني وهكذا، اختمه بعد ذلك بتاء التأنيث. فتقول فيه، وهذا اذا كان عاريا من التاء في الحال كسن، سن واذن خالي من التاء في الحال، فتقول سنينة وأذينة وعيينة ورجيلة، رجيلة للرجل تصغر رجل، ها، هذه أسماء مؤنثة عارفة التأنيث من عدم من التاء قبل التاء قبل الترخيم، فتقول فتأتي بالتاء في آخر عند الترخيم عند التصغير، تأتي بالتاء عند التصغير في آخره. وقد يكون هذا الاسم المؤنث ثلاثيا في الأصل وهو مجرد من التاء في الأصل، وهو مجرد من التاء وفي الأصل ثلاثي، لكن حذف الحرف الثالث في كلام العرب اعتباطا كيد مثلا، فيد ثلاثي الأصل وهو مؤنث أو مؤنث، فتقول في التصغير يدية، ها، يدية. وقد يكون هذا الاسم المؤنث الثلاثي عاريا من التاء في المآل، أو ليس عاريا أي قد يكون ثلاثيا في المآل، في مآله هو ثلاثي. وهذا تحته شيئان عندهم عند النحات، الأول أن يكون على أربعة أحرف لكنه ثلاثي، يعني ثلاثي في المآل عند إجراء قاعدة التصغير عليه يكون ثلاثيا في المعال، لكن هو رباعي في المعال، لكن ثلاثيا في الإيش؟ عند التصغير، عند التصغير. فمثلا كسماء، مثلا سماء هو رباعي، ها، رباعي السين والميم والألف والهمزة، فنقول رباعي، إلا أنه عند التصغير يكون ثلاثيا في المآل، يكون ثلاثيا، لأن التصغير فيه تقول سميري، تصغير السماء سميري، ثم تأتي بالتاء فتقول سمية تصغير السماء، ها. ففيه ثلاث ياءات لو تأملت، الياء الأولى ياء التصغير، والياء الثانية الألف التي هي منقلبة عن شيء، ها، عن واو كذا، والياء الثالثة هذه الهمزة في الأخير، فتكون الياء ثلاثة، لكن يحصل الإدغام سمية، أيوة، فتحذفه إحدى هذه الياءات، نعم، وإلا ما يمكن محذوف على هذا، ما هو أو ما هذا المحذوف؟ الأول هو الذي يستحق الحذف، ها، لكن لو حذف فهل وجد للتصغير أثر؟ فقد يقال هكذا، وبعده ياء أخرى قاعدة. إذن فهنا يختلف النحاة في هذا المحظور، هل نحذف الأول ياء التصغير أو ياء الثانية؟ الثانية ولذا أعول بالحذف، لأن ما تبقى بعد ذلك من ياء يكون بعضا من الكلمة، وياء التصغير موجود فتدغمها في تلك الياء فيصير سميا، ثم تأتي بالتاء فتقول سمية في تصغير السماء، في تصغير السماء. كيف؟ أيوه نعم. أيوه نعم. لا لا لا، ياء التصغير يأتي بعد الحرف الثاني، ياء التصغير يأتي بعد الميم، هذا الأصل في قارئ التصغير، تأتي بعد الميم. هذا الأول، هذا الشيء الأول مما يكون من الأسماء الثلاثية ثلاثيا في المآل، هذا أحدها. وأحد فتأتي بالتاء بعد التصغير فيه. والأمر الثاني ما كان في آخره ألف تأنيث مقصورة، فهو عند التصغير ألف التأنيث المقصورة تكون رابعة، تكون إذا كانت ألف التأنيث هذه المقصورة رابعة كحبلة. إذن فحبلة نقول هي ثلاثي الأصول، ثلاثي الأصول. فعند التصغير ماذا تقول فيه؟ حبيلة، فتأتي بالتاء في تصغير حبلة، رأيت؟ فتحذف الألف وتأتي بالياء التصغير، ثم تأتي بالتاء بعده. نعم. قال رحمه الله: واختم بالتأنيث ما صغرت منه، وأن في عمل ثلاثي كسين ما لم يكن بالتاء يرى ذا نفسه. أيوة. شجر وبقر وخمس. قوله ما لم ما لم يكن بالتاء ذا نفس، ما لم يكن بالتاء يرى ذا لبس كبقر كشجر وبقر وخمس. أي ما تقدم من أنك تأتي بتاء التأنيث في الاسم الثلاثي المؤنث المصغر بعد التصغير تأتي بالتاء، هذا هناك استثناء من ذلك، أي لا تأتي بالتاء في بعض هذه الأسماء المصغرة الثلاثية، وذلك إذا حصل لبس من جلب التاء عند تصغير هذه الأسماء، وذلك كما في نحو شجر وبقر وخمس. شجر على أن لما بالنسبة للشجر وبقر وخمس عند من يقول بأنها مؤنثة يعامل معاملة المؤنث، لأن الشجر اسم الجنس الجمعي، واسم الجنس الجمعي في الحقيقة يعامل معاملة المفرد المذكر في عود الضمير إليه وفي وصفه كما تقدم لكم هذا، فعلى هذا لو عامله معاملة المذكر ما نقول ما في، لا نحتاج إلى جلب التاء للمذكر، لكن على أنه مؤنث اسم الجنس الجمعي مؤنث نظرا لمفرده مثلا التي فيه التاء، فعندئذ لو أردنا أن نجمعه أو نصغره نصغره بدون التاء، نقول شجير مخافة، مخافة من أننا لو جئنا بالتاء فيشتبه تصغير اسم الجنس الجمعي هذا بالتصغير المفرد، بالتصغير مفرده. شجرة لو أردت أن تصغره تقول شجيرة. فإبارة أن تصغر الشجر موافتا فقلت شجيرة بجلب التاء النظر لأنه مؤنث على التأنيث فالتبس التصغيران تصغير المفرد وتصغير اسم الجنس الجمعي لو أتينا بالتاء في تصغير الشجر. فلذلك يترك جلب التاء في هذه الحالة. وبقر كذلك فتقول بقير ها وتقول ايش تمير ها مثاله. وتقول كذلك في خمس خميس لانه لو جيت بالتاء بتصغير هذه التبس بالتصغير المفرد بالتاء والتصغير المفرد الذي فيه التاء. نعم خمس غير شجرة العدد هو نفس العلة لأنه إذا قلت خمس هل خمس حذفت التاء تريد أي عدد تريد هل تريد معدودا مفرده مؤنث أو مذكر. فإذا أردت مفرده مذكر كرجل تقول خمسة رجال ها. وإذا أردت ما مفرد مؤنث تقول خمس نساء ها. فخمس نساء لو أردت أن تصغر خمس هذا للنساء ها خمس هذا وأتيت بالتاء فيه فقلت خميسة نساء أو مثلا خميسة ها لالتبس بالتصغير خمسة للرجال خمسة رجال ها خمسة رجال لو أردت أن تصغره هو خمسة ها فتقول خميسة وهذا من خميسة يحصل لبس رأي. نعم قال رحمه الله شذ ترك دون لبس ولا در لحاق تافي ما تلافي لم كثر. وشذ ترك ايش وشذ ترك دون وشذ ترك اي ترك التاء فلعل التنوين لا عوض عن كلمة يصلح. وشذ ترك دون لبس وندر أي وشذ ترك دون لبس أي شذ ترك التاء شذ ترك جلب التاء دون لبس فيما لا لبس فيه المجيب التاء فيه عند تصغيره وما ذلك ترك فهذا شاذ ليس بكثير في كلام العرب ولكن ورد رأيت. وهذا يكون في كلمات مخصوصة سمع منهم هكذا لأنه شذ الشذوذ في كلمات مخصوصة هي ثلاثية ومؤنثة وصغرت ولم يتب التاء فيه مع أنه لا لبس لو أتب التاء فيه فهذا مسموع. مثلا من ذلك زود للإبل عدد للإبل من سبعة إلى عشرة أو بثلاثة إلى عشرة يقال زود. مجموعة كما يقال الآن مجموعة نوق أو إبل عددها عشرة من ثلاثة إلى عشرة مجموعة هكذا يقول زود في لغة العرب. صغروا زود وقالوا فقالوا ذويد وما قال ذويدة مع أنه ثلاثي ومؤنث من التعنيف الجماعة أو ما أشبه ذلك مجموعة أو هي نوق الآن نقول نوق مثلا إناث فهو مؤنث مؤنث فعند التصغير قالوا ذويد وما قالوا ذويدة. وكذلك حرب قالوا حريب وما قالوا حريبة. وكذلك قالوا في ها نعل، كذلك القول في نعل نعيل بدون التاء. وقالوا كذلك في قوس قويس، وفي درع درايريا، فيه ألفاظ وكلمات مخصوصة مسموعة بتصغير هرارة دون رد التاء فيه، دون لبس في رد التاء فيه، وهذا مقصور على السماع يحفظ ولا يقاس عليه. ثم قال وندر لحاق التارة فيما ثلاثيا كثر، أي وندر لحاق التارة فيما، أي في الاسم المؤنث الذي حروفه أكثر من ثلاثة. بعض الأسماء المؤنثة وليست في تاء لكن مؤنثة، فقد صغروا بعض هذه الأسماء بالتاء لأن حروفه ليست أكثر من ثلاثة، معنى كثره أي زاد وفاق ثلاثة. فهذا سمع فيه في أمام ووراء وقدام. هذه الأسماء سمع في تعليثها أو سمع في تصغيرها جلب التاء في أواخرها عند التصغير على أنها مؤنثة، فتقول فقالوا أميمة تصغر أمام، وقديمة تصغر قدام، ورئئة تصغر وراء، ورئئة تصغر وراء. هذا النادر هو مثل هذا هو النادر، فهذا أولى بالحفظ وعدم القياس عليه. نعم. قال رحمه الله وصغروا شذوذا الذي التي وذا مع الفروع منها تاوتي. أيوة. وصغر ايش الشذوذا الذي التي، اي من التصغير لما ذكر القياس في التصغير جاء بذكر الشذوذ في التصغير، فما فمن الاسماء ما يصغر شذوذا، وانما كان تصغيرها شذوذا لانها اسماء مبنيه، والاصل في التصغير ان يكون في الاسماء المعرب المتمكنه، رايت. لكن هذه الاسماء وهي اصل الاسماء الموصوله، قال النحات لما اشبهت الاسماء الموصوله هذه الاسم المعرب في انها يوصف بها كما يوصف بالاسم المعرب، فامكن ان يصغروا، هذا تعليل النحات، فامكن ان يصغروها، الا انهم مع تصغيرهم لها جاءوا بتصغيرها على خلاف قاعدة التصغير للاسم المعرب المتمكن، وذلك أنهم صغروا هذه الأسماء المبنية الذي أبقوا الفتحة في أوله، إلا أنهم جاءوا بياء التصغير فيه اللذيارة، ها الذي يا، فبعد الذال ياء تصغير أدغمت في ياء الاسم الأصلية، وما ضمه الأول قالوا الذي يا في تصغير الذي، وكذلك في اللذان اللذيان الذي يا المفرد هذا، واللتي للمفرد أيضا تصغير التي، هذا المفرد أتوا عند تصغيره بألف في الأخير عوضا عن ضم الأول، عوضا عن ضم الأول، هكذا يقول النحات، هذه تعليلاتهم. قد يتعقل بعض التعليلات وبعضها هكذا لا لا لا تعقل، لكن بعضه سبحان تجد له معقولية كما يقال، قد يعقل، قد يعقل بعض التعليلات. إذا فصار اللذيا واللتيا. ها، وكذلك في الجمع قالوا الذيون، الذيون والذيين في حالة النصب والجر، فكأنهم أبقوا الفتحة لكلها في الذي الذين وأعربوه. وهذا رأي سيبويه في أنه يعرب هكذا على لغة هذيل ويصغر لكن بفتح الله، إلا أنه يعرب في الأخير فيقال الذيون والذيين، جاء الذيون ورأيت الذيين ومرت بالذيين. نعم. قال الله وصغروا شذوذ من الذي الذي وذر مع الفروع منها فاوتي. مع الفروع، أي مع الفروع، قول مع الفروع التي تتفرع. وذر مع الفروع، ذر وذر ذا اسم إشارة، فذر اسم إشارة أيضا من المبنيات، صغر أيضا بفتح الأول فقالوا ذيا، إشارة اسم تصغير ذا، تي ترى تيارة تفتح، الأول مفتوح دائما ويؤترى بياء للتصغير بعد ياء الكلمة الأصلية، ثم يؤتى بألف مثل الأخير عوضا عن ضمة الأول أو عن ضم الأول. وهذه الفروع تاوعش وتيري، هذا ذكر لبعض الفروع لاسم الإشارة. نعم. ذيان، وكذلك المثنى ذاني تقول ذياني، تاني تياني، وقد سمع أوليائي، هؤليائي كن الضال والسمري، فصغر أيضا كذلك لكنه بجلب ياء التصغير في الأخير هؤليائي وهكذا بتشديد الياء، أو بجلب الياء في الأخير وتشديد فيه ويبقى بقية ويبقى الحركات لبقية الحروف كما هي. نعم. يكفي. وتيت سبب التصغير تي، نعم تي، نعم تي المرأة، يعني كل الأسماء الموصولة وكل أسماء الإشارة تصغر على تصغر تخص تصغر على هذا النمط. نعم. الله مسموعة. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله. في إيش؟ نعم قل. قال وقد طرف المرابي على هذا البيت، أي بيت؟ بيت الأخير تصغر وشذوذ. قال رابطه إرادي وترابي مستحفة. يعني من قول الماضي تصغر وشذوذ أقال عليه أولها أنه لم يبين الكيفية بل ظاهر وغيون المؤنث تصغيرها كتصغير المتنكر. طيب خلاص. طيب لكن المثال يدل عليه على كل. طيب نفهم يعني معناه أن ابن مالك ما بين الكيفية بل قالوا صغروا شذوذا الذي التي، وكيف صغروا يا ابن مالك؟ قال ابن المراد يريد يقول كذا. فابن مالك أحيانا على كل حال نقول أحيانا لضيق النظم قد يكتفي بالمثال أحيانا، لكن هل جاء بمثال في هذا البيت؟ ما جاء. وهذا هو الذي جعلوا إبهامه للكيفية واضحا. كان في قصور في البيان فقط، وإلى الأصل أنه إما أن يكتفي بالمثال دون بيان الكيفية، لكن هو ما بين الكيفية ولا جاء بمثال، وصغروا فالناس يأخذون عليه يقول كيف صغروا. لكن لو رجعت إلى واقع تصغير هذه الكلمات في كلام العرب تجد فعلا صغروا، ها ذيّر وطيّر اللذيّر ها فعلا صغروا، لكن هذا التصغير الكيف ما ذكر. ولذلك الشراح يشرحون البيت لأنه ضاق البيت ما فيه ما بين، فيشرحون فيقولون بفتح الأول ها وزيادة ياء الأصلي في الأصلي بياء للتصغير الأصلي الأصلي التصغير ها وجلب تاء ألف في الأخير كما سبق قلنا عوضا عن ضمة الأول. هذه الكيفية، لكن هذه الكيفية في الحقيقة ليس موجودا في المتن، ليس موجودا حقا. نعم. وأنا أتنيها أن قوله ليس على عمومي. أي بعضها. هو ذا. هذا أيضا قد يقال، لأن هذه أمور سماعية في الحقيقة. فما تقدم أن سألت عنه هذا جوابه حقا، لأن هذه أمور سماعية. فإذا كانت سماعية فلابد أن ننظر هل ما هي مفردات الأسماء هذه، أو ما هي الأسماء التي صغر فعلا بالنقل عنه مخالفا للقياس. فينظر هل تصغيرهم كان جاريا على كلها أو على كثير منها أو على بعضها. هذه مسألة أخرى، كل يعود إلى السماء. نعم. قال الله تبارك وأن قوله منها تاوتي يوهم أن في صغر كلمة صغر تاء، وقد نص على أن لم يصغر من أنفار المؤنث إلا تاء. طيب. هو قال وقد نصوا، هذه مثلا نقول أيضا من الذي نصوا أي المكهودي. أنت أيضا ما أفصحت يا أيها المكهودي نصوا، الله أكبر. هو لذلك هذه الأمور كما سبقا قلنا سماعية، لو نقل وعدد، ولذلك لو جئ بشواهد أو كذا من نقل الصحيح عنهم لن تفع كل شبهة. نعم. يحتاج إلى في ليلة تتبع لكلام العرب حتى يعرف هذه الكلمات على تصغيرها الشاذ هذا. نعم. بعضهم أيضا في الأول كل ما قصر التصغير ما لم يحوس غير الثالث غير الثالث كما كما كما هو هذا احتمال، احتمال أن يكون المراد بما في قول كما هو الحرف، وقد يكون هو الحرف احتمال، رأيت إلى أن المراد كل الأشعار. وسبحان الله النظم فيه ضيق، إلى أن المراد الذي يظهر المراد من هذا أنه يقصد ما أن إلا أن وقف عليه أو حذف أو قصره للضرورة، قصر ماء للضرورة كما، وهذا من قصر الممدود في الضرورة، فيقال هذا مراده. ويمكن ويحتمل أن يكون المراد به ما الذي هو حرف أو كذا. وتقدم أنها مثل تصغير هذه الحروف أسماء الكلمات المبنية. ها شوف المسموع في تصغير الأسماء التي ليست متمكنة هي بعض هذه مثلا الذي وكذا وهكذا. وأما تصغير الحروف وهي في الأصل أبعد من التصغير، لأن الاسم المبني لا يصغر، ولو صغر لجاءت صورة التصغير على خلاف القياس، فما بالك بما ليس باسم مبني بل هو حرف، والحرف أشد بناء من الاسم المبني، إذن فيكون الحرف أشد ابتعادا من التصغير. لكن لو قيل كما سبقا قلت، لو سميت شخصا بما أي بحرف أو هل كما تقدم، هنا في الحقيقة تصغيره لا تجد منقولا عنه، إنما تصغره وتضعه في بوتقة من قاعدة التصغير للثنائي للاسم الثنائي، فتقدر له شيئا محذوفا حرفا ثالثا محذوفا حتى تتمكن من تصغيره على قاعدة التصغير. للأسماء التي تصغر أول ثلاثي، وإذا كان الحرف على حرفين أو الكلمة على حرفين فكيف تصغره؟ فتحتاج إلى أن تتكلف له حرفا ثالثا حتى تتمكن من تصغيره على فعيل أقل شيء. ومثل هذا هل مسموع يظهر للسمع؟ وإذا لم يسمع فلا بد من هذا التكلف، وفيه ما فيه. لأن ما يسمون تسميتهم في الحروف، تقدم لكم في أول الكتاب لهم العربي لما تسمي بإيش العلام كيف تكون، مر عليكم هذا لا هو هي مسموع العلام منقولة، أولا يكون مفردا يكون مفردا، إذا كان مفردا فأقل حروف ثلاثة فما فوق وهكذا. وأما إذا كان الاسم العلم حرفا فهم ما يسمون بالحروف، العربي ما يسمى المعروف عندهم ما يسمون بالحروف، يسمون مثلا بالأسماء الثلاثية وبالأفعال بالنقل وبالجمل وهكذا. أما بالحروف التي تكون ثنائية الوضع فهذا ليس في كلامي، لكن لو وجد فلا بد من مثل ما ذكرت، من مثل ما ذكرت من التكلف، أقول التكلف، هل لو سميت الشخص بهل على حرفين فلا تتأتى بنية فعيل أقل بنية لتصغير الاسم الذي يسمون به، أو تصغير الاسم عموما سواء كان علما أو غير علم، يبدأ بفعل. وإذا كان ثنائيا فلا، ولذلك لو كان الاسم ثنائيا بالنقل اعتباطا كيد مثلا فهذا يعتبر ثلاثيا، وإن كان في الوضع هكذا اعتباطا ثنائيا. ولذلك عند التصغير ماذا تقول ماذا تفعل؟ شوف ترد المحذوفة ثم تزيد أيضا تعال، ما بالك بكلمة وحرف؟ ولا يصعب تصغيره إلا بتكلف، إلا بتكلف. لكن نعم إيش أبيرة مشهورة اسمها مي زيادة مي ولا مي؟ لا لا على مي والله الأصل مي، هم بالنطق الدارجي يقول مي على حرفين، هذا النطق عامي دارجي وأصله مي، الظهر مي، ومي في هذا الثلاثي مية أو مي. وغيلان ذو الرمى كانت له محبوبة اسمها مي أو مية ما أدري كذا، هذا معروف لعله مي ليس مي. وإذا كان ميا فهو ثلاثي، وإذا كان ثلاثيا فعند التصغير ماذا تقول؟ ها؟ الآن عند مي ضم الأول في هذه الحالة لابد من رد كما سبق في الدرس الآن. إذا كان فيه محذوف نرد، إذا كان فيه حرف حذف ولو عوض عن غيره ويشمل هذا فنرد هذا الذي عوض عن غيره نرد إلى ذلك ثم نصغر. إذن فمي هل هو مي ين أو مو ين؟ فينظر إلى أصل الشقاق الاسم هذا من أي أصل. فإذا عرف الأصل فلا بد أن يكون في شيء قد غير حذف منه شيء ولو عوض عن غيره كما تقدم فيما، لكن حصل في إدغام فقط. إذن فتفك الإدغام وترد ما كان مقلوبا إلى ما كان إليه ثم تصغر. فهذا يحتاج إلى معرفة أصل اشتقاقه. ها ما أصله؟ ما يموء قد يكون أصل ما يموء، وما مصله ما معنى ماء؟ صوت تصوير رقيق كذا. فإذا كان أقول هذا يحتاج إلى معرفة الأصل، لو كان أصله من ماء يموء إذن فيصير مو ين. ها مو ين ثم اجتمعت الواو والياء وسبق أولهما بسكون وهو الواو فتقلب إلى ياء ثم تدغم في الياء فيصير ميا مويا موية أو موي موية أو موي فيصير ميا فيصير ميا ثم تأتي بالتاء مية فحذفت التاء فصار مي. ها فعلى هذا تقول عند التصغير ها موي، على هذا تقول مويرية للمؤنث ناتي بالتاء. أقول هذا الظاهر إذا كان اشتقاقه من الميم والواو والهمزة ما يبو، والله أعلم. لكن إذا كان اشتقاق آخر فيتبع ذلك ويتبع مقبل الاشتقاق. نتفق هذا. وصلى الله وسلم على محمد وعلى وصحبه. هذه ما أدري، لا أقطع عليكم أحد الإخوة في الجامعة الإسلامية. أستغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول ابن مالك ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة آمين وغفر له ولشيخنا وللمسلمين آمين. النسب هو معناه النسبة أو نسبة وإضافة الشيء إلى شيء آخر، هذا معناه اللغوي. إذن فعلى هذا هو في الاصطلاح هذا المعنى اللغوي موجود فيه، هذا المعنى اللغوي موجود في المعنى الاصطلاحي، ولذلك في الاصطلاح سماه سيبويه الإضافة أيضا، أي تضيف شيئا إلى شيء آخر. فعندك شيء عالي تضيف أحدهم للآخر، لكنك تكتفي بلفظ أحدهما وهو المنصوب إليه، ولا تذكر لفظ المنصوب، تتركه وتأخذ لفظ المنصوب إليه فقط. فمثلا ورد أن تنصب أو تنسب، كلاهما صحيح، رجلا إلى مكة، مكة بلد، أو إلى قبيلة، أو إلى عمل أو وظيفة، هذا الرجل أحد الأمرين، ومكة الأمر الثاني، الأمران اللذان يقوم النسب عليهما، فتحذف الرجل المنصوب فتقول مكي. لا، إذا قلت تحذف الرجل هو الحذف الأصل، لكن لو ذكرته أثناء الكلام لا معنى، تقول رجل مكي، هذا لا معنى، لكن الأصل كذا تقول مكي، هذا مكي. شفت ماذا فعل؟ حذفت الرجل، معناه المنظور إليه في النسب الاسم المنصوب إليه، هو الذي يذكر أصالة، هو الذي عليه العمل. أيوة تطبق علي. إذا فإذا قلت مكي أي منصوب إلى مكة، وتقول فاطمة أنصب إلى فاطمة، أي ولد لفاطمة ينسب إلى فاطمة، فتقول فاطمي. رأيت؟ إذن فهكذا النسب، هكذا النسب. ولذلك من طرف بعض شيوخنا استغفر الله ذهبوا، يقول لي هم يقولون الجامعة الإسلامية، لكن في من جهة العلم في فهم الذي أوردته على كل حال، فيقولهم ما الجامعة الإسلامية، معناه نسبوا الجامعة إلى إيش؟ إلى الإسلام. وهذا في الظاهر مبدئيا نقول صحيح، ويقصدون أن هذه الجامعة يدرسوا فيها الإسلام فقط مثلا، لا غير. لذلك قديما من حتى العلوم التي هي إيش على كلها، التي هي تكنولوجيا كما يقولون كونية طبعية، ليست كثيرة فيها في ذلك الوقت، ما أدري الآن المتغير. إذن فهذا قصده، كان الشيخ ما نريد أن نذكر اسمه، كان يريد كانوا لا لم يستحسن هذه النسبة، نسبة الإسلام، كيف الجامعة تكون معهد الإسلام أو نسبة الإسلام مثل هذا. لكن الظاهر أن قصدهم لهم قصدهم صحيح بالنسبة للنسبة إليه من جهة المعنى صحيح لا بأس، الإسلامية كذا، لكن لا بد تذكر الجامعة ثم تقول الإسلامية مثلا. هذا هو النسب على كل حال، هذا هو النسب، الإضافة، إضافة الشيء إلى الشيء بطريقة عربية نحوية يذكرها ابن مالك الآن. فقال رحمه الله يا أنك الكرسي زاد للنسب، وكل ما تليه كسره وجب. قوله رحمه الله يا أنك يا الكرسي زاد للنسب، أي معنى هذا الصدر زاد ياء للنسب كياء الكرسي، زاد ياء كياء الكرسي للنسب. قلتها أيضا هكذا، هذا ترتيبه، أي هذه النسبة كما تقدمت الإشارة إليه قلنا إنها تكون إلى الاسم الثاني لا بد من شيئين. إذن فالنسبة تقع على الاسم الثاني، أو عملية أو عمل النسب أو عمل النسبة الإضافة يقع على الاسم الثاني. إذن وذلك بأن تزيد ياء في آخر الاسم المنسوب إليه، هذه الياء في الصفة كياء الكرسي في التشديد، كياء الكرسي من أين هك؟ أي ما وجه الشبه؟ وجه الشبه والتشديد، أن كلتا أو كلا الياءين مشدد، أو كلتا أو كلا الياءين مشدد، هذا هو. فتقول كما تقدم مكة مكي، قرطبة قرطبي، دمشق دمشقي، مصر مصري، وما أشبه ذلك. نعم، هذا هو تشدد الياء. هنا سيأتي، تعجلت، هو سيأتي مثل هذا، تحذف هذه الياء، لأن الياء في كرسي ليست للنسب، فإذا أردت أن تنصب أو تنصب الكرسي حذفت هذه الياء المشددة وجدت الياء أخرى مشددة، هكذا يقدر النحويون. فتكون الياء المشددة عند النسبة إلى الكرسي غير الياء التي كانت فيه قبل النسبة. أفهم هذه القاعدة، وسيأتي الكلام على هذا. نعم. قال رحمه الله يا أنك يا الكرسي زاد للنسب، وكل ما تليه كسره وجب. وكل ما تليه كسره وجب، هذا تكملة لبيان طريقة النسبة. أولا تأتي بغير كاي الكرسي في آخر هذا الاسم المنسوب إليه، ثم بعد ذلك تكسر ما قبل الياء، قبل هذه الياء المشددة تكسر. وكل ما تليه، أي تليه هذه الياء من الحروف، كسره وجب، لأن بهذا الكسر مع الياء المشددة تحصل النسبة. كما تقدم تقول دمشقي، شفت الياء مشددة، والذي يلي الياء من الحروف هو القاف، فالقاف يجب كسرها أو كسره. وكل ما تليه أي كل ما تلي الياء، فتلي هذا فعل مضارع فاعله ضمير مستتر فيه تقديره هي يعود الياء، فالياء اللي تلي ما قبله كالقاف قبل الياء، إذن فيجب كسر القاف عند النسبة إلى دمشق، فتقول دمشقي وما أشبه ذلك. نعم. قال رحمه الله ومثله مما حواه حذف وتاء تأنيث أو مدته لا تثبت. ومثله مما حواه حذف وتاء تأنيث أو مدته لا تثبت. ومثله مما حواه حذف، ومثله مما حواه حذف أي وحذف مثله، أي مثل الياء، والياء يذكر ويؤنث، وحذف مثل الياء مما، أي من الاسم المنصوب إليه حواه، هذا الاسم المنصوب إليه حوا مثل الياء المشددة في آخره قبل النسبة كما في كرسي وشافعي، احذفه. لماذا يقال هذا؟ لأنك تريد النسبة، ولو بقيت هذه الياء المشددة ويتشبه ياء النسبة واعتبرتها أنها باقية مثلا فلا تحصل النسبة، إذن لذلك تحذفه. فتقول في النسبة للشافعي إلى الشافعي تقول المذهب الشافعي مثلا. لكن لو قلت مذهب الشافعي، مذهب الشافعي بالإضافة، فلا تكون الشافعي منصوبا إليه، إنما يكون للإمام. يعني فتقول المذهب الشافعي هذا هو رأي أو هذا هو المذهب الشافعي مثلا، فتكون الياء في آخر الشافعي ياء النسبة، وأما الياء الأصلية قبل النسبة فقد حذفت، وهذا المراد من قوله لي ومثله مما حوى حذف، هذا مما يحذف عند النسبة إلى الاسم الذي فيه هذه الياء المشددة. وتاء تأنيث لو مدته لا تثبت، هذا الأمر الثاني. أي تاء التأنيث كذلك إذا كان في الياء آخر الاسم المنصوب إليه احذفها عند النسبة إلى هذا الاسم المنصوب إليه. فتقول مثلا كما تقدم في مكة، مكة قرطبة مثلا، هذان اسمان في آخرهما تاء للتأنيث لا تثبت، فتقول في النسبة إلى مكة مكي. أين التاء؟ ذهبت التاء، لا لا تبقي التاء. وفي النسبة إلى قرطبة قرطبي ذهبت التاء. هذا إذا كانت تاء التأنيث في آخر، وكذلك إذا كان في آخره مدته، المدة تاء التأنيث ألف التأنيث الممدودة، الممدودة أو المقصورة حيعب كل هذا رأيته لا تثبتي. فمثلا لو قلت الآن حبلى، وهذا مثال سيأتي، لكن مثال حبلى الألف في آخر الألف الثاني، فتقول حب لي، هذا وجه صحيح، هذا وجه مختار أولي في مثل هذا الاسم الذي على أربعة أحرف هكذا وثانيه ساكن، لكن المراد هنا أن في آخره ألف تعنيث مقصورة فتحذفه هبلي، وهكذا في كل ألف تعنيث مقصورة رأيته تحذفه. هذا هو. أو مدته لا تثبت أي لا تثبتا. وعلى هذا ويترتب أو يتفرع من هذا أن قول المتكلمين من بعض الفائدة ذاتي، لعل مر عليكم هذا، يقول ذاتي، وانتشر في استعمال الناس أو في استعمال العرب ذاتي. ما تسمع ما سمعت به هذا؟ أنا كل حال فشع وليس بصحيح، ليس بالصحيح على كل حال من جهة العربية ليس بالصحيح. ولماذا؟ فيه هو غير صحيح من وجوه. الوجه الأول أنه نسبة إلى ذات، وذات في آخر التعب